الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. وقوله تعالى: الم تر ان الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالشرك والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل ننبئكم بشكل من ذلك مكتوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على انفسهم لنستقبلن عليهم مسجدا. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حسب القدة بالقدة حتى لو دخلوا الرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وانه من سيبلغ ملكها ما زوى منها، فاعطيه الكنتين الاحمر والابيض، واني سالت ربي لامتي ان لا يدركها بسنه بعامه، وازال الشرك عليهم عدوا سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم. وان ربي قال: يا محمد، اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، واني اعطيتك لامتك ان لا ادركهم بسنه بعامه، وان لا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وانما اخاف على امتي الائمه المضلين، واذا وقع عليهم شيء لم يرفع الى يوم القيامه، ولا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي بالمشركين، وحتى تعبد لئامه امتي اوثان. وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم انه نبي، وانا خاص النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره، لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى. احسنت. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. في هذا الباب يبين الإمام رحمه الله أمرا عظيما، محذرا ومنبها. ومناسبة الباب واضحة بالنسبة لما سبقها من الأبواب، وكذلك لما يلحقها منه. ومعلوم أن الإمام في هذا الكتاب رحمه الله بدأ أولا بتعريف التوحيد وأعمال التوحيد اللازمة لكماله وصيانته أيضا، ثم بين بعد ذلك رحمه الله كيفية تحقيقه بعد بيان الفضل والمنزلة العظيمة للتوحيد وأهل التوحيد، ثم بين ما يضاد ذلك كله، يعني من حيث التعريف ومن حيث بيان اللوازم والأعمال الواجبة، وكذلك بين رحمه الله جميع أو شيئا كثيرا من الوسائل والطرق، وأن كل ما كان وسيلة للشرك فإنه واجب الحذر منه واجتنابه صيانة للتوحيد وحماية لهذا التوحيد العظيم. وبين رحمه الله كثيرا من هذه الوسائل والطرق التي توصل إلى الوقوع في الشرك، مناقضة منها ما يناقض التوحيد ومنها ما ينقصه. كل ذلك بينه رحمه الله ووصفه واصفا لهذه الأمة ولطلاب العلم الداء، وموضحا ومبينا الدواء. ثم ثم مقصوده من هذا الباب العظيم هو الزيادة من المسلم في جانب الخوف الواجب لله تبارك وتعالى، وكذلك الخوف من الوقوع في الشرك. هذا مراده رحمه الله، تغليب جانب الخوف، لأن الخوف من الشر لا شك نافع ومفيد، بخلاف الطمأنينة وتغليب جانب الرجاء في هذا الباب، لأنه يفتح باب شر عظيم على من اطمأن إلى توحيده وإلى أعماله وأقواله، وتصور أن وقوعه في الشرك بعيد جدا كما هو شأن كثيرا من هذه الأمة. فمراده رحمه الله ومقصده من هذا الباب العظيم هو تغليب جانب الخوف في حياة العبد، الخوف على التوحيد والخوف من الوقوع في الشرك عن طريق وسائل الشرك وطرق الشرك التي اتفقنا على أنها لا تعد ولا تحصى. ومراده المزيد من الحذر من الوقوع والولوج في هذه الأمور على ما بينها. ثم بعد ذلك، بعدما بين يعني هذا الخوف، يذكر هنا الآن، يقول: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان أو يعبد الأوثان. ولا شك حسن ظن الإمام بالأمة واضح، حيث أنه قال بعض، وكثير من علمائنا ومشايخنا يقول: أما إنه لو قال أكثر أو كثير من هذه الأمة أيضا لكان قوله صحيحا. ولكن ذكر أن الواقع من هذه الأمة في عبادة الأوثان بعض، تقليلا من باب حسن ظنه بهذه الأمة وحسن الظن بأخذهم بالأدلة الشرعية إذا ظهرت ووضحت. فالشاهد مراده رحمه الله أن عبادة الأوثان على ما عرفنا فيما سبق، تعريف الوثن وتعريف عبادة الأوثان، حيث أن العلماء تجوزوا في هذه الكلمة واصطلحوا على أن كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه وثن، كان هذا الذي يعبد قبرا شجرا حجرا، كان القبر لولي لنبي لصالح لطالح لفاسق أيا كان لحيوان، كل ما عبد أو المكان الذي تصرف فيه العبادة وتمارس فيه العبادة لغير الله فإنه وثن والعياذ بالله. ومراده رحمه الله أو ما ذكره في الترجمة يتضح من خلال الأدلة التي ذكرها كما سنعرف عند قراءة الأدلة. الشاهد أنه بعدما بين هذه الأمور ذكر هذه الحقيقة، يعني في هذا الباب بعض ما جاء في هذه الأمة، وهذه حقيقة لا شك مرة، بل إن كثيرا من هذه الأمة لا يحب ذكرها ولا يحب أن تذكر أو أن توصف هذه الأمة، بل حتى أحد الأمة لا يقبل أن هذا الوصف يطلق على أحد ممن انتسب لهذه الأمة أو لأحد ممن قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكل عندهم كما دعوا أن من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله فإنه لا يتصور منه الوقوع في الشرك، لذلك لا يحبون ولا يعني ولا بل يتضايقون كثيرا إذا جاءهم من يحذرهم من هذا الشرك، لأنهم لا يتصورون وقوعه في هذه الأمة. وهنا رحمه الله بين أن هذا الأمر واقع في هذه الأمة لا محالة، بل بين أكثر من هذا أن الوقوع في عبادة الأوثان على أصناف وأنواع كثيرة جدا، بل حتى عبادة الشيطان واتباع الشيطان واللحوق بأهل الشرك والأوثان سيقع في هذه الأمة. جميع هذه الأنواع سيكون لها وقوع وتفور وحقيقة في هذه الأمة. وهذا هذا الباب يريد كما ذكرت الإمام رحمه الله على أو يريد من كل مسلم أن يغلب جانب الخوف وأن يحذر الوقوع في هذا الأمر العظيم، يعني الوقوع في الشرك، الوقوع في الكفر. وإذا يعني نظرنا إلى واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعلم أنهم كانوا يخافون على أنفسهم الوقوع في الشرك والوقوع في الكفر والوقوع في النفاق. وانظر إلى حال الأمة اليوم، يقول لك هذه الأمور مستبعدة جدا، وعندهم أنه لا يجوز وصف الأمة حتى أحادها بالوقوع في هذه الأنواع من الضلالات العظيمة. بينما الصحابة يعني كان كثير منهم يقول ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقصة حذيفة وقصة عمر بن الخطاب معلومة واضحة بينة أنهم كانوا كثيرا يستحضرون هذه المعاني ويغلبون جانب الخوف في النفاق وفي الكفر والشرك، حتى قال ابن القيم رحمه الله ومن يخاف، أي ومن يأمل على نفسه الوقوع في الشرك، طبعا بعد إبراهيم. ثم ثنى بالصحابة، بدأ بالأنبياء ثم ثنى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك عد علماؤنا ومشايخنا قديما وحديثا أن من أعظم علامات النفاق الأصغر عدم الخوف من الوقوع في الشرك أو الكفر أو النفاق، عدم الخوف. كل الإنسان يعني لا يستحضر ولا يرى خوفا على نفسه في أقواله وأفعاله من أن يقع في شيء من هذه الثلاث، هذه من أعظم علامات النفاق والعياذ بالله. لأن الطمأنينة والاطمئنان إلى واقع حال المسلم في نفسه ومن يحب ومن حوله، لا شك أقول الطمأنينة من ما يوصف بالأمن من مكر الله تبارك وتعالى. وهذه لا شك من علامات أو عدها علماؤنا من علامات النفاق الأصغر، أو من الأوصاف من أوصاف المنافقين النفاق الأصغر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فمراد الإمام رحمه الله أنه دائما العبد يغلب جانب الخوف من الوقوع في الشرك ولا يستبعده في قوله وفعله وحاله أبدا. والمراد أيضا كما ذكر العلماء يريد رحمه الله من هذا الباب أن يحذر المسلم الموحد أيضا أن يحذره من مقالات وشعارات أهل الإرجاء وأهل الغلو الذين غلوا في باب الإرجاء والرجاء، غلوا غلوا عظيما أوقعهم ذلك الغلو في الشرك، بدأ بالشرك الأصغر ثم انتهى بهم إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. العلة السبب أنهم تساهلوا وتهاونوا كثيرا في الوسائط والوسائل التي توقع المرأة من حيث قوله أو فعله في الشرك تساهلوا فيها، وسبب التساهل غلبوا جانب الرجاء في من يقول لا إله إلا الله اعتمادا وتعلقا ببعض النصوص الشرعية، يعني نصوص الوعد. وهكذا شأن البدعة دائما، يغلبون جانبا من النصوص ويهملون جانبا آخر، الأمر الذي يوقعهم إما في الجفاء والعياذ بالله شأن اليهود، وإما في الغلو والعياذ بالله شأن النصارى، فيوقعهم هذا الأمر في الكفر أو في الشرك أو النفاق والعياذ بالله. اتبعوا شيئا من النصوص في باب الرجاء، اتبعوا هذه النصوص كما قلنا نصوص صحيحة صريحة، ولكنها لا يجوز أن تؤخذ مستقلة أو منفصلة عن النصوص الأخرى، لأنها من جنس يكون من جنس المتشابه من جنس، ولا يجوز للمسلم اتباع المتشابه، بل لا بد من جمعها مع النصوص المحكمة وعدم إهمال شيء من النصوص الشرعية. فالسبب أقول أنهم غلوا في جانب وأهملوا جانبا أوقعهم في أوحال البدع في باب الرجاء والإرجاء، ومن ثم أوقعهم بعد ذلك في الغلو في الأعيان والغلو في النصوص الشرعية، الأمر الذي أوقعهم في الشرك والعياذ بالله. الشاهد أن الوعد كما ذكرنا وذكر العلماء نؤمن به ونأخذ به، ولكن لا بد أن نغلب جانب الخوف وجانب الوعيد في حياتنا الدنيا، بما أن الأمر واقع لا محالة، وأنه كثير في الأمة ومتنوع في الأمة، لذلك الخوف يغلب والوعيد يغلب على مجرد نصوص الوعد ونصوص لا إله إلا الله من قالها أو عمل بها. هذا الأمر عند أهل البدع لا شك بدأوا بتعظيم الصالحين وتعظيم الأنبياء والأولياء، ثم عظموا ذواتهم وعظموا آثارهم، ثم عظموا قبورهم بعد مماتهم أيضا، ثم أخذوا يمارسون كثيرا من أنواع العبادات لله عز وجل عند قبورهم، الأمر الذي أوقعهم نسأل الله العافية في ممارسة أنواع من الخشوع والخضوع، ثم الاستعادة والاستغاثة والخوف والرجاء من أصحاب هذه القبور، بالإضافة إلى النذر والطواف والاعتكاف عند هذه القبور. وكل ذلك طبعا يسمى عندهم أنه من باب التوسل، نتوسل بالصالحين، يسمونها توسلا. ونعرف جميعا ويعرف طلاب العلم أن الأمر ليس بالأسماء وإنما بالحقائق، وكذلك الإسلام، يعني ليس الإسلام بالتسمي ولا بالتحلي، وإنما بحقيقة الإسلام والتزام الإسلام والتزام التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لذلك. الشاهد هذا مراده من هذا الباب، وهذا تحذيره للأمة ولطلاب العلم من هذا الباب ولأهل التوحيد، صيانة لتوحيدهم على ما هو كتابه العظيم وسفره الجليل في بيان التوحيد وما يضاد هذا التوحيد. ثم بعد هذه الترجمة ذكر رحمه الله الآية الأولى، قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قصة هذه الآية كما ذكرها أهل التفسير أن أحبار اليهود حيي بن أخطب وغيره جاءوا إلى قريش من المدينة، جاءوا إلى مكة بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، السنوات الأولى من البعثة، فاحتفى كفار قريش بهؤلاء اليهود الأحبار من اليهود والعلماء من اليهود، فسألوهما أو سألوا الوفد عنهم وعن محمد، يعني قالوا لهم احكموا بيننا وبين محمد بعد أن تعرفوا شأننا وشأنه. فأظهروا عدم العلم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم يعرفونها حق المعرفة. فأخبرتهم وأخبرهم يعني رجال قريش عنهم وعن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا من أوصاف أنفسهم أنهم يصلون الرحم، وأنهم يذبحون وينحرون للحجيج وللعابرين عابري السبيل، ويسقون الماء واللبن، وأنهم من الأوصاف الجليلة الحميدة. ثم قال: وأما محمد فصنبور، يعني أقطع، لا نسل له ولا خلف له، قطع الأرحام، وقد اتبعه سراق الحجيج من غفار. هؤلاء يعني هؤلاء هم إيش؟ من معه ومن حوله. فسألوهم بعد ذلك: أنحن خير أم هم؟ قالوا: بل أنتم خير وأهدى سبيلا. فاليهود على طريقتهم وعلى يعني صفتهم المتأصل فيهم قبحهم الله، أخفوا الحق مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما أخبر الله عز وجل وفضحهم. يعلمون حال محمد عليه الصلاة والسلام، ويعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، ولكن لم حسدا واستعلاء وظهورا ويريدون التمكن والتمكين في الأرض، زعموا ذلك وأضلوا يعني أولئك الكفار الذين قد أضلهم الله عز وجل قبل ذلك. فالشاهد، مرادنا من هذه الآية ومراد الإمام من هذه الآية هو التنبه إلى قول الله تبارك وتعالى عندما ذكر قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر، الجبت الشيطان، الجبت الضلال الكفر، والطاغوت الشيطان. منهم من يفرق ومنهم من يطلقها، تطلق هذه الكلمتان الجبت والطاغوت يطلقان على الجبت الأصل فيه السحر والطاغوت الشيطان، ولكن التجوز يعني سلكه العلماء كما ثبت عن ابن عباس وعن مجاهد وعن تلاميذ ابن عباس، تطلق على الأصنام، على الشرك، على الكهنة، على رؤوس الضلالة وغيرهم. لكن الأصل في الطغيان في الطاغوت هو الطغيان ومجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة الحد. وأكثر من الشيطان في باب التجاوز كما يذكر أهل العلم ما حصل. أعظم من طغى وتجاوز الحد وأكثر من طغى وتجاوز الحد هو الشيطان الأول، لذلك تطلق عليه أصالة وأيضا يتجوز بها إلى غيره. الشاهد، هذا هو الجبت والطاغوت، كما أطلق أيضا على كعب بن الأشرف وعلى حيي بن أخطب أنهم من الطواغيت، لأنهم طغوا وتسببوا في ضلال وطغيان كثيرا من قريش بسبب هذه الكلمة، على أنهم من أهل الكتاب وأنهم عندهم علم من الكتاب، ولعلهم كانوا يأخذون بشيء من قولهم. فالشاهد، قول الله عز وجل يؤمنون تحتاج إلى وقفة، وقفة مهمة جدا. أين الإيمان؟ وما هو تعريف الإيمان عندنا؟ ثم أين هذا الإيمان من قول هذين اليهوديين؟ لا شك الإيمان عندنا في هذا التعريف العام والمصطلح عليه عند أهل السنة والجماعة إقرار في القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد وينقص من المقول النونات الخمس: نون الجنان ونون اللسان نون الأركان يزيد بطاعة الرحمن نون الرحمن وينقص بطاعة الشيطان نون الشيطان. طيب هل هذا المعنى متحقق عند هؤلاء اليهود؟ يؤمنون. ماذا قالت يهود وماذا قال هؤلاء لما سئلوا ولما وصف لهم حال محمد وحال قريش؟ لا، أنتم يا قريش أهدى سبيلا طريقا في الدين والتدين من محمد ومن معه. احنا نعرف هذا الكلام لو كان في القلب واللسان ويمتثل اذا فعلا هو الايمان، لكن الان اللي عند اليهود ولا ما هو فقط قول باللسان. مراد الامام رحمه الله انه احيانا يكون المسلم المؤمن على درجة من الايمان عنده يقين. طبعا اليهود عندهم يقين ان محمد أهدى وأنه نبي ورسول، لكنهم قالوا قولا يريدون زيادة الغواية والضلال لمن؟ حتى لا يتبعوا محمدا وتقوى شوكة محمد، لأنهم كانوا يريدون أن النبوة تكون فيهم حسدا. النبوة انتقلت إلى العرب الحسد، لا يريدون العرب أنه يتضارب بعضهم ببعض ويتحارب بعضهم مع البعض وتضعف شوكتهم ويبقون هم اليهود يعني أهل المكانة والمنزلة. فالذي قالوا أنه لا أنتم أهدى غير موجود في الباطن في القلب، بل في القلب خلافه بشهادة من؟ بشهادة الله تبارك وتعالى في القرآن. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق وين، يعرفون الهدى وين، يعرفون من هو أضل، يعرفون من هو أشر، لكن مع ذلك قالوا كلمة توافق كلمة أهل الضلال والشر، موافقة في القول. انبنى عليهم الحكم أنهم كحكم من آمن بالجبت والطاغوت. كلام واضح. فيريد الإمام رحمه الله التحذير الشديد. أحيانا قد يكون المرء على اعتقاد ويؤمن بشيء ولكن يقول قولا لمصلحة أو هوى يوافق يعني قول أهل الضلال، فيلحق بهم حكما عند الله تبارك وتعالى. الأمر خطير جدا لا شك. ولا نعرف أن هذه الكلمة بهذا الاصطلاح الشرعي أن هذا الإيمان يكون في القلب ويقر به اللسان يعلنه وتخضع له الجوارح، غير موجود في هذه الكلمة، ومع ذلك قال ربنا تبارك وتعالى عنهما يؤمنون، أي قولهم هذا موافقتهم الظاهرة القولية للمشركين حملت على أنها إيمان منهم بالجبت والطاغوت. فالمسألة خطيرة جدا، موافقة أهل الضلال، موافقة أهل الكفر، موافقة أهل الشرك، موافقة اليهود، موافقة أهل الجاهلية، موافقة أحيانا قد توافقهم قولا وظاهرا ولكنك تلحق بهم حكما على أنك تؤمن بما آمنوا به. يحمل هذا القول الظاهر على الإيمان، الأمر الخطير والعقوبة تكون عليها شديدة ولا شك، كما قال الله عز وجل كما ذكرنا أنهم في معرفة محمد ما عندهم أدنى شك أبدا، ما عندهم أدنى شك. العلامات الظاهرة، العلامات الباطنة، العلامات الزمانية، العلامات المكانية، كلها قائمة معلومة موجودة. لذلك الله عز وجل قال يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق، ولكنهم كتموا ووافقوا. فالموافقة للكفار مع أن بواطنهم تشهد وتؤمن بأن حال محمد أهدى من حال المشركين، كل ذلك وصفهم الله عز وجل ووصف ذلك القول منهم بأنه إيمان بالجبت والطاغوت مع أنه مجرد موافقة قولية، هذا الذي يريد أن يحذر منه. وأيضا يريد أن يبين بهذه الآية العظيمة أن جميع الكتب فيها وجميع الشرائع الأصل فيها الكفر بالجبت والطاغوت، الكفر بالجبت والطاغوت. ثم ذكر بعد ذلك الآية الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك، أي من اجتمعت فيهم هذه الأوصاف. ما هي الأوصاف؟ لعنهم الله، غضب عليهم، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لا شك أوصاف الوحدة منها غاية في القبح، فكيف إذا اجتمعنا الخمس من أقبح الأوصاف فاجتمعت فيهم في من؟ اليهود. ولا شك لذلك هم شر أولئك، أي من اجتمعت فيهم هذه الأوصاف أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية أيضا آية عظيمة جدا، لأن اليهود كما يذكر أهل التفسير زعموا أنهم جاءوا يأتون إلى عند المسلمين الذين أسلموا ويحاورونهم على أنهم من باب فتح الحوار مثل ما يقولون، إيش يسمونها؟ حوار الأديان، أحسنت، من باب حوار الأديان، وأنك تسمع للرأي الآخر، ومثل ما قلنا الشرط أن الطاولة تكون إيش؟ مستديرة، ما فيها رأس، كلكم سواسية. فقالوا يأتون من باب التشكيك دائما، ما عندهم اليهود ما لا ييأسون، لأنهم تلاميذ الشيطان. يا شيخ أخذوا الدور، قالوا أنت استدح يا أبونا وإحنا نقوم، إحنا نقوم بهذا الدور عنك. فيأتون من باب الحوار وكذا والجدال، وبعدين يقولوا يعني والله إحنا ما رأينا أذل منكم، يعني أنتم أذل الخلق، فكيف يعني أنه كيف تكونون على دين، على دين حق، وأنتم الله عز وجل جعلكم إيش أذل الخلق في مكة. هذا إحنا نجي اليهود قريش يعني تقوم بنا وأنتم لا، ضرب، ويريدون يعني حمل الناس على الكفر بدين محمد عليه الصلاة والسلام. فكانوا يرددون مثل هذه الكلمات أنه يعني لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا من حظوظ الدنيا وكذلك حظوظ الآخرة. فبالآخرة شفتوها حظوظ الدنيا شفتوها يا البعيدين الآن، وهي طبعا آنية وقتية، والأيام دول. في أول الوقت لا شك في اضطهاد على المسلمين، فهذه الآن شفتوها، لكن هل الآخرة حظ الآخرة شفته؟ هكذا طبعا يزعمون أن الجنة إيش لهم. نعم، فكره لم نرى أقل حظ يعني من حظوظ الدنيا ولا الآخرة منكم، ولا أذل في الخلق من يعني أنتم أذل. فهذا دليل على أن دينكم ليس بدين من الله تبارك وتعالى، هكذا، ولا دينا شرا من دينكم، لأن دينكم فرق، ودينكم شوف أنت فرقك مع أبوك، أنت فرقك مع ولدك. يأتون لمثل هذه الأمور، فكانوا يسعون سعيا حثيثا أيضا، يعني ما كافيهم الاضطهاد من الكفار، يأتي هؤلاء على أنه عندهم إيش علم من الكتاب، عندهم علم وأصحاب علم سابق من الكتاب، فيأتون بمثل هذه العبارات وهذه الشعارات يعني تخليلا للناس وحملا للناس على الردة عن دين الله تبارك وتعالى. الشاهد فالله عز وجل رد عليهم بهذا، قال لا، إذا احنا الآن على الاضطهاد وإحنا على كذا، أما أنتم طبعا القرآن جاء وأثبت أنه إيش غضب عليهم وأنهم إيش ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير. وهذه كانت مشهورة، أنه في طائفة من اليهود اللي هم أهل السبت يعني مشخوا قردة وخنازير، الشباب مشخوا قردة كما ذكر ابن عباس، والشيوخ الكبار في السن مشخوا خنازير. وعاشوا يعني بين أهليهم ويعني كانوا يطوفون بينهم ويأتون إلى بيوتهم لكن ما يدخلوهم أقاربهم ما يدخلوهم البيوت وذلك كلهم من أصحاب السبت والعياذ بالله. فكل هذه الأوصاف وكذلك عبدتم الطاغوت يعني عبدتم الشيطان بمعنى اتبعتم. إذا شوف هنا العبادة تأتي بمعنى الطاعة ولهم ما عبد الشيطان اليهود يهود ما يعبدون لكنهم أطاعوه في كثير مما غيروا شرع الله تبارك وتعالى فتلك عبادتهم هذه عبادة الشيطان طاعة الشيطان في مخالفة طاعة الرحمن هذه عبادة للشيطان وهنا الله عز وجل نص عليها كما هو معلوم. فأولئك شر مكانا وأضلوا طبعا هذا يعني فيه ترويح وفيه يعني بشارة لأهل الإسلام لا أنتم من أنتم أشر هم إيش أشر الذين يعني اجتمعت فيهم هذه القبائح والأوصاف القبيحة والمنكر هم الأشر وهم الأضل وهم الأذل في الدنيا وفي الآخرة. ثم انتقل رحمه الله الشاهد المراد طب وين الشاهد للترجمة من الآية الأولى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وين الشاهد بالنسبة للترجمة أحسن لا شك مع العنوان أن هذه الأمة راح تعبد وهنا الآية إيش في من في اليهود لكن راح يجي بعد قليل أن هذه الأمة تتبع اليهود فمن باب متابعة الأمة لليهود إذن هذه الآية تصح أن يؤتى بها وأن يستدل بها على هذه الأمة. وانظر الآن إلى عامة أهل البدع والأهواء إذا جبت لهم أي آية من هذه الآيات التي نزلت أصلا في اليهود أو في النصارى أو في المشركين أو في الكفار أو في أي أمة من الأمم الضالة يقول لك شوف يا شيخ ما شوف انظر إلى هؤلاء ما يستحون يجيبون الآيات اللي الله عز وجل أنزلها في اليهود وينزلوها على من؟ على المسلمين. فرق تقول لك فرق بين هذه الآية صحيح الآية نزلت في اليهود لكن لماذا الإمام هنا رحمه الله يذكرها؟ لأن احنا نجمع الأدلة الشرعية كلها كتاب وسنة فلما تجمع الأدلة راح تجيك الأدلة أن هذه الأمة فئام منها يتبع اليهود إذن كل ما حصل في اليهود سيحصل في هذه الأمة مما ذكر الله عز وجل من باب المتابعة. أما العقوبة فلا باب المتابعة موافقتهم في الأفعال والأقوال كل ما حصل من اليهود لا احنا أقل منهم لا مثل ما يذكرون العلم لا احنا راح مو بس نتابعهم بل لازم نزيد عليهم حبة لازم نزيد عليهم ها ولو بشيء قليل حتى نكون نحن ايش الأسبق ونحن الأظهر الأكثر. نعم كذلك الآية الثانية قل هل أنبئكم بشر من هذا الشر راح يقع في هذه الأمة والضلال راح يقع في هذه الأمة كل هذا سيقع شر مكانا وأضل راح يضلون ضلالا عظيما عن سواء السبيل عن صراط الله عز وجل ما دام اليهود ضلت على الصراط إذن هذه الأمة سوف تضل ضلالا بعيدا عن سواء الصراط كما هو معلوم. ثم ذكر رحمه الله الآية الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كثير من الناس يقول لك أي يمكن هذا كان في الشرائع لا ولا شريعة تقر. وهذه أيضا الآية هذه يعني واضحة فيها الشاهد من الترجمة باب ما جاء أن بعض أهل تعبد الأوثان هنا مسجد غلبوا على نتخذن عليهم مسجدا. هذا المسجد يصح أن يطلق عليه أنه وثن وما دام وقع عند اليهود وعند الأمم السابقة إذا سيقع عندنا. اليوم احنا أكثر ولا هم في هذا الباب؟ ها؟ ما يحتاج توقف ولا تفكر. اليهود ما عندهم مسجد أو اثنين فقط اتخذوها أوثانا. أما تعال في بلاد المسلمين يا شيخ ما في قرية ما في إلا ما كل مكان شوي يطلع على الجزيرة. لكن لو الجزيرة قبل يعني الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله الجزيرة وما حولها الدنيا كلها كل بلاد المسلمين في القرى المهمة لابد يكون فيه إيش وثن مثل ما يذكرون أهل العلم شيخ عبد العزيز يقول إذا ما حصلوا قبر شافوا لهم صخرة ولا غار ولا شيء ها حتى يعني الغار غار شق يعني في جبل في صخرة في شيء سبحان الله اتخذوه وصار كان يعبدون في الجزيرة هذه نجد وما حولها كل بلاد المسلمين فيها أوثان إلا ما رحم الله. هذا دليل على أنه فعلا تفوقنا عليهم في هذا الباب ما هو بشوي ها بكثير جدا. فاتخاذ المساجد على قبور حتى لو كانوا من الصالحين حتى لو كانوا من اتفقنا عندنا على هذا قبر نبي قبر صالح قبر ولي او قبر فاسق وزنديق الباب واحد. اذا صرفت العبادة هناك صار هذا المكان واسعا بل كما نعرف حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ان يجعل قبره ودعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا. راح يجيبوا أصنام؟ لا ما راح يجيبوا أصنام لكن يعبد الله عز وجل في ذلك المكان وتصرف العبادة لله في ذلك المكان يصير المكان وثنا مهما كان المكان يعني صالحا أو كان فيه من الأولياء أو الأنبياء وغيرهم. الشاهد الآية الثالثة يبين فيها رحمه الله أعظم مصيبة يقع فيها الناس عامة والغوغاء منهم على وجه الخصوص وعامة الناس وهذا أمر عام أمر عظيم جدا وهو متابعة الزعماء الذين يعني غلبوا ولهم الغلبة في الأمة أو في القبيلة أو في المدينة أو في القرية الذين لهم الغلبة و لا يتصفون بأهلية شرعية. هم الزعماء هم الوجهاء هم أهل الحل والعقد ولكنهم لا علم ولا فهم. الزعامة موجودة المال الجاه والناس سبحان الله تطيع أكابرها. حصل عندهم في اليهود والنصارى وسيحصل في هذه الأمة الغوغاء والدهمة من الأمة تتبع الزعماء بلا بينة ولا تمحيص ولا معرفة ولا تمييز ولا فرقان بين الحق والباطل. لذلك يعني في الله عز وجل في هذه الآية ذكرها ذما حتى لا يقول كما يزعم أهل البدع أن هذه كانت في الأمم السابقة. لا ما كانت في ولا أمة من الأمم بل الأصل هو التحذير من الأوثان ومن عبادة غير الله أو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم بعد هذا بين رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. هذا الحديث هو الذي يقيد جميع الآيات الثلاث السابقة ويحمل هذه الآيات ويبين صحة الاستشهاد بها على هذه الأمة على هذه الأمة لأن الآيات كلها جاءت في الأمم السابقة صحيح واضح جدا. لكن نقول وهذا خبر أيضا، لكن هذا الخبر المراد منه الإنشاء، يعني لفظ الحديث لفظ خبر تركيب، لكن المراد الإنشاء التحذير، التحذير، لأن كل ما وقع في الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وأكد هذه المتابعة بمؤكدات، مؤكدات عظيمة جدا. المؤكد الأول اللا، لا لتتبعن، واللام هذه يسمونها اللام الموطئة للقسم في اللغة، اللغة لام موطئة يعني قوتها قوة القسم، نفس القوة، لأنها توطئ أن هذا الأمر وما بعد اللام هذه كأنها بعد ذكرت بعد القسم، لام موطئة للقسم. نعم. ثم أيضا النون لتتبعن، النون نون نون توكيد، هذا المؤكد الثاني. ثم المؤكد الثالث، وبعد أن جاءت بعض الروايات يعني ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم بالإقسام، يعني فيها القسم، والله لتتبعن. فإذا عندنا رواية القسم، وإن كان ما في اللام نفسها تكفي لأنها موطئة للقسم، ثم عندنا إيش؟ النون. والمؤكد الرابع دقة الوصف، أوصاف تترك عامة، بل هذا مثل هذا أو هذا يشبه، لكن إذا جاء وذكر الأوصاف الدقيقة جدا فمعناها المتابعة واقعة متحققة لا محالة. ليه؟ لأنه وصفها بإيش؟ بأمر دقيق جدا، أمر دقيق جدا، وهو حذو القزة بالقزة، القزة يعني أطراف الريش حق الريش حق السهم، يعني حتى رسمتهم ورسمة الذي أنتم تتابعونهم فيها. بل جاء في رواية عند الترمذي رحمه الله، والشيخ الألباني ذكرها في سنن الترمذي الصحيحة وحسنها، حسن اللفظ تماما، قوله حذو النعل بالنعل، شوف التحقير، يعني حتى في النعال، مع أن النعال ما له علاقة بأمر الدين وأمر الصراط، لكن هذا كناية وتوكيد لماذا؟ لشدة المتابعة، أنه حتى في النعال، نسأل الله العافية. فهذه الدقة في الوصف أو الحقارة في الوصف أيضا من الأمور المؤكدة لهذه المتابعة. الخامسة أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف أيضا هذه المتابعة بما هو مستحيل وقوعه، قال حتى لو دخلوا جحر ما راح يدخلون جحر ظلم، لكن لو أنهم دخلوا، يعني لو في اليهود من عظامهم يعني هلامية ما في عظام يشكل نفسه يدخل، راح يكون في هذه الأمة من ما لها علاقة في المتابعة والدين، لكن هذه كناية عن ماذا؟ عن شدة ودقة المتابعة وتأكيد هذه المتابعة حتى في الأمور المستحيل وقوعها، أنه لو وقع لو حصل منهم أيضا سيحصل منكم. فهل نترككم في الأمور الواضحة والأمور اللي فيها أطماع واللي فيها جاء واللي فيها صلب؟ لا، ما راح نترككم. بل ذكر في بعض الروايات نبينا عليه الصلاة والسلام ما هو أقبح، يعني في الإنكار واستقباح الأفعال، قال حتى لو أن بعضهم أتى أمه علانية سيكون في هذه الأمة من يأتي أمه على، يعني استقباح. هذا كلها تؤكد، يعني خمس مؤكدات ست مؤكدات تؤكد ماذا؟ المتابعة. وإذا قرأت الآيات عليه قلت يا أخي اتق الله، كيف تقرأ الآيات اللي الله نزلها على اليهود على هذه الأمة؟ متى ينتبهون؟ ما نعرف، لكن هم منتبهين، لكن الهوى، ها الهوى. نعم. فالحديث كما ذكرنا لا شك لفظه يعني صيغة خبر، ولكن حكمه حكم الإنشاء. المراد النهي الشديد والتحذير العظيم من متابعة اليهود، لذلك لو تستطيع حتى في نعولهم ها لا تتابعه، بمقدار ما تفر عن متابعة اليهود ومشابهة اليهود هذا هو الدين. طبعا مو بس اليهود، لأن هذه المتابعة المضاهات والمتابعة كما يذكر العلماء كثيرة جدا في هذه الأمة. يعني احنا نعرف مثلا اليهود ما كان عندهم من يتابعونه إلا يعني الصالحين القدماء. النصارى له لقوا قدامهم من؟ اليهود. هذه الأمة كثير يعني دائما نقارن أنفسنا ونجد يعني من وجوه المقارنة كثيرة جدا لهذه الأمة. والمضاهات اللي جاءت في الروايات يعني من حيث الجامع جمع الروايات وغيرها راح يكون يعني في هذه الأمة مثل ما قلنا واقع لا محالة، راح يكون لليهود. ما نشوف الآن من سياسيين من حتى المطربين صاروا يغنون أغاني ضد اليهود، ومع هذا كله في هذه الأمة من يتابعهم. يعني البغض لليهود ما أظن يحتاج إلى محاضرات ولا إلى كلام، ولا لا؟ من مغني، من ممثل، من فنان، من سياسي، كل الناس تكره اليهود. لكن سبحان الله كيف نتخذهم قدوة؟ العجب يا شيخ، ولا ناس تكرههم تقتدي بهم في الدين؟ معناه ما عندنا عقول، ما عندنا عقول. أبغض الناس إليك فسبحان الله في الدين تمشي مثلهم؟ مجنون ولا صاحب؟ الناس تتابع وتقلد وتحاكي ها من تحب ولا لا؟ هنشوف الطفل الصغير دائما يحب انه مثل ايش؟ مثل ابوه من شدة المحبة. نعم، لكن العدو سبحان الله اعداء، ويقولون العداوة قديمة والعداوة تاريخية دينية سياسية كل شيء ها. ومع ذلك هذه الأمة يوجد في الأمة، احنا ما نقول الأمة كلها لكن يوجد في الأمة، هل قليل او كثير الامر لك. ايضا النصارى ما اكتفينا بمتابعة اليهود، عندنا بعض الناس لا تحب متابعة ايش، لان لا شك متابعة اليهود توصف او يصفها اهل العلم بالشدة والجفاء. يعني اهل الجفاء من هذه الأمة هم أقرب وصفا من اليهود، بينما أهل يعني الغلو واللين وزيادة في الخضوع هم أعظم أو أقرب وصفا بمن؟ بالنصارى. اليهود أهل جفاء والنصارى أهل غلو، وإحنا لابد يكون عندنا جناحين جفاء وغلو، ما نمشي بوحدة يعني، لا لازم نمشي بالثنتين. عندنا غير اليهود وغير النصارى، جاءت في بعض الروايات فارس والروم سبحان الله، عباد النار اي حتى عباد النار. احنا قصرين ها؟ نعم احنا قصرين. جاءت في بعض انه سبحان الأمة هذه تتبع فارس والروم. جاء ايضا في بعض الروايات اهل الجاهلية، نعم نتبع أهل الجاهلية كثير جدا، نسأل الله العافية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في أمتي هي فيها من أمور إيش؟ ما راح تتركها الأمة إلى قيام. ومع هذا الناس تمارسها كثير جدا. حديث النبي واضح جدا، هذه من أمور الجاهلية وراح تبقى فيها في أمتي إلى قيام الساعة. طيب انتبهوا اتركوا، لا وين العقول؟ في عقول؟ جاوبوني في عقول؟ الواقع والحال يقول لا والله ما في عقل. تتبع اهل الجاهلية مجنون، تتبع اليهود، تتبع النصارى، تتبع الفرس، تتبع انت تقول عباد الله عباد النار. و وأرحم، لابد من المتابعة. والشيطان في أعظم عدو من الشيطان، كم في القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا، عندنا في الأمة كثير جدا يمشي وراه. اليوم نسمع يقولون في عبدة الشيطان، عبدة الشيطان، يعبدون الشيطان، يقول لك لا تسب الشيطان. أنا موعدين اللي بيجيبون لي كتيب يقولون كاتبه واحد مؤلف يا شيخ ووسع، يقول يستنكر فيه كثيرا جدا على أهل التوحيد، وعلى يعني يسميهم دائما يقول يعني أهل التشدد السلفيين، أنه ماذا استفدتم خلال هذه السنوات الطويلة من رجم إبليس؟ أي والله يا شيخ، قلت هكذا؟ قال والله هكذا. قالوا كيف الصحيح يقول، هو اللي حدثني، يقول أنا فعلا فكرت، يقول هل جرحتموه؟ سنوات وأنتم إيش؟ ضرب فيه جرح تألم صرخ صاح بكى صلح وضعه كله، لا إلى لماذا وإلى ما تستمرون بإيش؟ برجمه وضربه، وش مستفيدين أنتم؟ يعني هذه أثرت فيك، يعني تحتاج إلى جواب، تعرف أنها أثرت كثير جدا. قال لا، شلون وين ما أثرت؟ حجر وحجر، بدي حجر وحجر، لكن يكفي أنه هذا زعلان. أثرت أنه هذا الكاتب زعلان، شو نعلي نبي نطق بليش؟ أتباع بليش يزعل نبي؟ أثرت ولا ما أثرت؟ وقف. قلت له أنت جبر الكتاب وأنا إن شاء الله أجلس معك مع الكتاب، فالموعد قريب. وجد يعني في الأمة من يستنكر على الناس رجم، هو طبعا يسميه إبليس، لأن هو إبليس، هو إبليس. قل إحنا التسمية خطأ، ما نقول نرجم إبليس، احنا نرجم ايش؟ الجمرة. نعم، عندنا جمرات صغار نرجم جمرة كبيرة شاخصا من الجمار، نرجمها العقبة والوسطى والصغرى، احنا ما نسميها ابليس، لكن اتباع ابليس يسمونه ابليس. الشاهد وجد يعني متابعة الشيطان، محبة الشيطان، عبادة الشيطان، اليوم الدفاع عن الشيطان، هذا كله وجد، نسأل الله ان يعافينا واياكم. وأكثر من هذا عندنا متبوعين كثير. إذا متبوعين، متبوعي هذه الأمة اليهود النصارى فارس الروم أهل الجاهلية الشيطان، بس لا، الأئمة المضلون. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة المضلون، معناها ضلالهم واضح بين، وعلى الرغم من وضوح الضلال يوجد في الأمة من يتبعهم. يا شيخ اعجب، كانت بتعجب اعجب من هذا، يجيهم صعلوك، يجيهم قدم ضال منحرف، دعوة الضلال منحرفة عن الجادة، يدعو ويطبل ويزمر ويجد من يتبعهم. لذلك العوام يقولون كل من طق طبله قالت الناس انا قبله، يعني سيجد انت بس شل لك طبل ودم ضرب، ها ايش ما كنت تدعو وايش ما كانت دعوتك، بس حط فيها شيء طبله مزمار شيء، ستجد من يمشي وراك. ولا اكثر من عباده الشيطان الائمه المضلون، دعاه النبوه يا شيخ. شوف الامه، شوف الأمة، وجد فينا ما في اليهود والنصارى لم يذكر أن أحدا منهم ادعى النبوة يا شيخ أبدا. عندنا بل في زمن النبي أكثر من هذا يا شيخ، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر اثنان ادعاء النبوة في زمن محمد ونبينا ما زال حيا. وايضا وجدوا من يتبعهم. يا شيخ انا لله وانا اليه راجعون. ايش العقول هذه؟ المصيبة مو في اللي يقول، المصيبة في ايش؟ اللي تابع. ولا ذاك يبي الجاه، يبي المنزلة، يبي السلطان، يبي الناس تعتني به. كل واحد يحب ان الناس تتمسح فيه وتتبرك فيه ويعزز ويكرم ويرفع ويحترم ويقدر. ها؟ الكل يعني هذه امور النفوس تميل اليها. لكن المصيبة وين في اللي يتبع؟ وين؟ وين عقله يا شيخ هذا؟ حقيقة الناس عقولها في جهة وهي في جهة، ولا في زمن النبي يطلعون الناس يدعون النبوة وأيضا يكون هناك من يتبعهم؟ مصيبة. وطبعا والنبي صلى الله عليه وسلم راح يأتي الحديث، نترك في وقته إن شاء الله. أيضا من المتبوعين الرويدضة، يعني سفهاء الخلق، يعني معروف أنه رويدضة سفيه يتكلم في أمر العام. أيضا يجد من يتبعه ويجد من يتابعه. ثم لذلك هذه الأمور كلها حقيقة يعني توطئة ومقدمات لأمر أظن لا يقبله عقل أبدا، ما هو متابعة الدجال الكبير في آخر الزمان. يبيجي دجال، صلى الله عليه وسلم وإياكم، يبيجي دجال في آخر الزمان مكتوب بين عينيه شعره قبيح قصير متين، لونه قبيح، لا لون لا طول لا جسم لا منظر لا عين لا شعر، لا كل لا، والله كل لا، يعني آية في القبح والنكار. ومكتوب بين عينيه ومع ذلك يجد من يتبعه. طبعا الروايات كثيرة انه في اليوم الاول يتبعه 70,000 من يهود اصبهان اصحاب العمائم السوداء. 70,000 70,000 يا شيخ شيء مهول، والله شيء يعني خيال. وايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الروايات يعني عليها كلام، لكن الروايات مثل ما قلنا طبعا يمنع من دخول مكة والمدينة، لكن يرجف بالمدينة 3 رجفات، هذه صحيحة ثابتة. لكن الزيادات الروايات الأخرى في مسند الإمام وغيره أنه عند الرجفات يخرج أكثر من 70,000 من منافقي المدينة يخرجون له. ما يحتاج دينا، احنا اللي نجيك، احنا نحن نأتيك. يطلعون له من السبخة لانه ما يستطيع يدخل المدينة، فيجلس في سبخة بعيدة تقريبا 10 كيلو، تقريبا 11 10 كيلو عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. معروف المكان، المكان معروف. لكن شوف سبحان الله، يعني المفروض انه هذا المكان ما يشكره احد ولا لا؟ ليه؟ المعروف مشهور جدا في التاريخ انه هذه ارض الدجال بالروايات التاريخية القديمة. الوصف اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يطل على جبل احد، من خلف جبل احد سبخة، وفعلا هي. فانا رحت الى المدينة كان فيها بيوت شعبية دور واحد بس، وكانوا يأجرونها على طلاب الجامعة لأنها قريبة من الجامعة الإسلامية، فالطلاب الفقراء يستأجرون هناك لأنه الشهر يدفعون 100 ريال 90 ريال 80 ريال، بيت عربي حوش كبير، ما الإيجارات رخيصة. ليه؟ ما حد يروح، الناس كلها أعوذ بالله أرض الدجال. يا شيخ ما خرجنا من المدينة أكثر من نصف هذه البيوتات هدمت وصارت عمارات، أربع أدوار. يقولون الآن أنا ما رحت، يقولون تعال شوفها الآن يا شيخ ناطحات سبحان الله. كل هذه تهيئة الدجال معاه كثير، يبون شقق، يبون أماكن يحصلون كل شيء فيها، يحصلون كل شيء. أرض كذا بتشيلهم. ها سبحان الله، شوف الجرأة يا شيخ. الأولين على فقرهم ما سكنوا فيها يا شيخ، محتاجين اليوم أموال كثيرة، لكن يدور الرخص، أرض رخيصة جدا يشتريها ويعمر فيها، يلا ينزل الإيجارات، الناس إيش تمتلئ أيضا المستأجرين. مصيبة يا شيخ، والمصائب جمة. ها لكن هذه الأمة، فلذلك مثل ما يقول علماءنا، يعني هذه الأشياء كلها إرهاصات، مقدمات لمجيء وخروج الدجال الكبير. لذلك الدجال كما عندنا في حديث الصحابي تميم الداري رضي الله تعالى عنه، سأله عن أشياء وعن مياه وعن زراعة، لأنه يعرف إيش في وقت يخرج فيه، ما يخرج قبل وقته يا شيخ. فهذه الأشياء اللي قاعدة تصير الآن كلها يعني مقدمات تهيئ لخروج، لأن الدجال إذا خرج ما عنده وقت يقنعك، يبي فورا من يوريك علامة اثنتين، الناس إيش بالهبل تمشي وراه، لا ينظرون إلى يعني حاله، وإلا واحد يقول لهم أنا ربكم اسجدوا لي، ويسجدون له وهو كذا عور. مو بس عور، يعني في عور تقدر تطالع فيه، يعني عينه جميلة جدا لكنه ما يشوف فيها. ها لكن هذا عينه هكذا باشية برا، سحره مقلوبة، يعني قبح. إذا أنت رب شخص صلح عينك، صحيح صلح شكلك رب بهالقبح، لكن يصدقونه وما راح يسمع لك أحد. دير بالك لا تقول بروح هناك بعض الناس، لا، إذا سمعت فيه بأرض فر إلى أرض أخرى. فتنة يا شيخ، بسبب الفتنة هذه المقدمات الكثيرة، هذه المقدمات الكثيرة. ما في واحد يرفع شعار إلا يجد من يؤيده ويوافقه سبحانه. والرجية عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا صراط وعندنا أمور، والله تكسر الحجر. نتركها ونروح نمشي ورا شيء كل العقلاء يتفقون على قبحه وسوءته، ومع ذلك الأمة سبحان الله وراء كل ناعق، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. الشاهد الكلام طويل، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم يعني هذه الفتن. الحديث الآخر، طبعا هذا الحديث اللي هو حتى لو دخلوا جحر ضبا، حديث أبي سعيد، علم من أعلام نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور كلها ما كانت فيه في زمنه، ولكن سبحان الله خرجت بعده مباشرة. فهذه يسمونها أعلام النبوة، يعني أخبر عن شيء لم يكن أنه سيقع ثم وقع، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. العالم إذا فسد جفاء ولا لا؟ ليه؟ تجيب له آيات وتجيب له أحاديث، عندنا العوام شو يقولون؟ لا، مطوع يفرها، يستطيع يعبث لك بكل ما تأتي به من إيش؟ من الآيات والأدلة. هم يقولون بكلمة عامية ما هي طيبة، لكن الشاهد أنه مهما تجيب له دليل شرعي يستطيع إيش؟ لا، يتلاعب بالنصوص فيحير، خاصة إذا كان يعني ما هو بلوك، ما هو بـ بـ بـ بـ بالمتبحر بالراسخ في العلم، لا يستطيع العالم الفاسد أن إيش أنه يضلل الأمة هذه كلها. إيه هذا الحديث هذا كذا وهذا كذا يدخل في التأويلات ويدخل في التخصيصات ويدخل ويدخل ويدخل، نسأل الله العافية. هذه مصيبة. أما العباد ليه العابد دائما فيه إيش؟ رقة. ليش الرقة عباد؟ فلذلك العباد أشبه بين يعني النصارى والعلماء نسأل الله العافية أشبه باليهود على القسوة. ومثل ما قلنا يعني علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ولمسلم عن ثوبان مولى أبو سعيد معروف مشهور أبو سعيد الخدري، وهذا ثوبان هو مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، صحبه طويلا ولازمه وخدمه، ثم بعد موته يعني ترك المدينة وسكن في الشام ومات رضي الله تعالى عنه في سنة 54 من الهجرة. أيضا هذا الحديث حديث ثوبان علم عظيم جدا من أعلام نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وآية ومعجزة من آياته. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض، زوى أي قرب بعيدها وجعلها كلها قريبها وبعيدها، يعني بمنزلة ما يراه المرء بكف يده قريبة جدا. فجمعت له جمعت لنبينا عليه الصلاة والسلام من الأرض ما يدخل تحت حكم الإسلام، يعني أراضي المسلمين زويت له كلها. فرأيت أي ما تملكه أمتي منها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تتملكه أمته من هذه الأرض العظيمة مشارقها ومغاربها. المشارق إشارة كما ذكر أهل العلم إلى خراسان وما وراء النهر والهند وسمرقند وما حولها وما بعدها، والمغارب المغرب العربي يعني مصر والمغرب وبلاد المغرب كلها تدخل فيه. ثم يقول وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، ما زوى الله عز وجل لي منها، إنه هذه اللي شافها راح تبلغها راح تكون في ملك المسلمين، سيبلغها المسلمون نعم ويحتلونها ويأخذونها نعم. ثم قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. طبعا ما كان في زمن النبي كما هو معلوم ولا في زمن أبي بكر، وإنما حصل في زمن عمر. طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أشياء؟ الكلام في الأمة، الكلام في الأمة، الأمة جسد واحد نعم. وهذا كما ذكرنا حصل في زمن عمر. الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر نسبة وإشارة إلى كنوز كسرى لأنها كانت من الذهب الخالص كما يقولون النحاس، وأما الأبيض فهذه نسبة إلى كنوز فارس وكسرى، لما لأنها كانت تطعم بالجواهر هذه الأحجار والفضة أكثرها فسميت ذاك، ذاك سمي بالأحمر وذا بالأبيض. ثم يقول وإني سألت، يعني بعد ما شاف هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن على أن الأمة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم له رواية كثيرة جدا ما الفقر أخشى، لا لأنه يعرف أن الدنيا ستفتح لهذه الأمة، الفقر لا أبدا، لذلك أن الأمة ما راح تموت لا بسنة عامة ولا بقحط ولا بجدب ولا بفقر، لا الأمة الموت العام لن يأخذها بهذه الأسباب، ولكن كما ذكر قال أخشى أن تفتح يعني تفتح الدنيا عليكم ثم تنافسوها كما تنافسوها من اليهود والنصارى والأمم السابقة كلها ما تركنا أحدا نعم. فيقول وأني سألت لأمتي، أي سأل الله عز وجل دعا ألا يهلكها بسنة بعامة، والمعنى واحد السنة اللي هو الهلك العام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. الحديث لا شك يعني جاء بأطول من هذا، أن نبينا عليه الصلاة والسلام سأل الله تبارك وتعالى ثلاثة، يقول دعوت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين اللي هي هذه، ألا يهلكهم بسنة جعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. والاستباحة أنه يأخذ أرضهم كلها ويستبيح دماءهم وأموالهم وأعراضهم، هذه ما احتقى من قبل الكفار. ثم يقول طبعا الثالثة، يقول ومنعني واحدة اللي هي الثالثة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عام فأجابني، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأجابني، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعني. فمنعني، ولكل وحدة تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى تأمل، وتحت خاصة نحن في هذا الزمان يا أخوان، لأن يعني كما ذكر أهل العلم كثيرا من هذه المعاني ما كانت واضحة، ما كانت جلية عند كثير من علمائنا اللي يعني قبل 200 سنة وجاي، ما كانت واضحة. اليوم اتضحت كثير من يعني آيات النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام واضحة جلية، خاصة فيما يتعلق بشأننا مع اليهود. فلذلك نحتاج إلى أن يعني نقف عند هذه الألفاظ ونشوف تطبيقها على واقعنا وعلى يعني زماننا، حتى نتدبر وحتى نتعظ وحتى نحذر الحذر الواجب، ما نكون مثل أهل البدع والأهواء إلى يومنا هذا. مثل ما قلت، يقول لك أنت ما تستحي تجيب الآيات اللي في اليهود والنصارى تحطها، مو حنا، والله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر هذا، وهؤلاء العلماء والإمام وهذا الكتاب والإمام محمد بن عبد الوهاب أعظم ما يعاب عليه يقولون أنه كفر المسلمين. محمد بن عبد الوهاب كفر المسلمين؟ قال لا، أبعد الناس عن التكفير محمد بن عبد الوهاب، وين كفر؟ قال كل آيات الكفار أسقطها على الوين، وين ما كفر؟ يعني بهائم لا يفهمون. والمصيبة أنهم لا يريدون أن يفهموا، وإلا والله الجمع بين النصوص واضحة جدا، وهذا صنيع الإمام محمد في هذا الكتاب العظيم، والله ما أتى بشيء من عند نفسه، وإنما النصوص الشرعية والأصول الشرعية الدينية، ولكن مسق بينها وبوب تبويبا نعم لم يسبق إليه رحمة الله عليه، وهي من توفيق الله عز وجل، من توفيق الله عز وجل أنه وفق رحمه الله بهذا، ساق هذه الآيات وساق هذه الأحاديث على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الدين، وإلا ما ما ما عنده شيء. ثم تنبيهات في هذه المسائل، والتنبيهات كما قرأنا إلى يومنا هذا، شفنا واحدة من التنبيهات شاذة عن الآيات والأدلة اللي والله ما في، وكل التنبيهات اللي ذكرها في المسائل أبدا يعني ينبهك على بعض الكلمات اللي وين فيه في الأدلة الشرعية، ما في أكثر من هذا. ويقولون لا كفر عامة الأمة الإسلامية كلها، وين بس هذا؟ ما هي؟ أنه جاب آيات الكفار واليهود والنصارى ونزلها على من؟ على هذه الأمة، هذا تكفير، يقول هذا تكفير. الشاهد الثالثة، منعها ربنا تبارك وتعالى نبينا، ما أعطاه. ما هي الثالثة؟ قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا، معناها البأس الذي يقع في الأمة فيما بينها سيكون شديدا، بل بدأ بشدة كما يذكر أهل التاريخ، بدايتها كانت إيش؟ شديدة جدا، قتل عثمان في أشد منه، سنة سيئة عدم الصبر على السلاطين، عدم الصبر على الحكام، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه بلاء هذه الأمة إما لعدم العلم أو لعدم الصبر. الله لله دره يا شيخ، يعني شاف كل الفتن اللي صارت في الأمة واللي ستقع في الأمة، يقول ما أشوفها إلا إيش بسببين اثنين، الأول عدم الصبر والثاني عدم العلم. ابن القيم رحمه الله له تعليق جميل جدا، يقول بل كلها ترجع إلى عدم العلم. هذه الأمة هم يقولون أن هذه الأمة أمة تقرأ، يعني أمة علم، ها؟ وديننا هذا ما يقوم فاعلم أنه لا إله إلا الله، حتى لا إله لا تقولها بلا علم، ها؟ ومع ذلك سبحان الله أجهل من هذه الأمة، ما في أجهل من هذه الأمة. عدم العلم لأنه ما عندهم استعداد يا شيخ، ما عندهم استعداد يتعلم، خلص ورثوا شيئا عن أكابرهم، فلا إمة المضلة. تعال اسمع، تعال اقرأ، تعال تدبر، لا، الباب مغلق، الباب باب الهدى مغلق مقفل تماما. فعدم الصبر، لا شك عدم الصبر على الولاة والسلاطين جر على الأمة ويلات عظيمة جدا. عدم العلم، تعال شوف نفسك كيف نتبع اليهود ما أجهلنا، كيف نتبع النصارى والله ما أجهلنا، كيف نتبع الفرس، نتبع الروم، كيف نتبع أهل الجاهلية ما أجهلنا، كيف نتبع الأئمة المضلين، كل واحدة أكبر من إيش، كل واحدة ترقق اللي إيش اللي قبلها. دجال يدعي النبوة في الأمة، نعم في الأمة من يصدقه، وهذولا كم عددهم؟ ومثل ما قلنا ظهروا وين؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا من يتبعهم في زمن محمد عليه الصلاة والسلام، وفي زمن أبي بكر الصديق، في كل زمان يخرجوا. لذلك يقولون علمانا عددهم ما هم 30، ولا في الروايات اللي قالت 27، لا عددهم أكثر بكثير جدا. العدد اللي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بال30 أو بال27، هؤلاء الذين راح تكون لهم صولة وجولة وظهور في الأمة. أما الذين يدعون وفي مكانك راوح ما حوله إلا قليل، هذا كثير، لأن اللي ذكروهم في التاريخ كما يذكر يعني ذكر ابن دقيق وغيره أنه مجانين ادعوا النبوة، مجانين يعني ما فيهم عقل. أنا أحد المشايخ يذكر لنا أنه كان معهم واحد كان يقول كل هذا كلاسر خبل كيس حسين أنت وين جبريل وين؟ والله جبريل يجيني، أنت مصدق؟ حتى أنت ما تصدق جبريل يقول يجيني. سبحانك ربي لا إله إلا أنت. وظل يردد مثل هذه الأمور، هذه الوساوس، وكان معهم يعني كانوا يدرسون في الدراسة في الأزهر، وبعدين سبحان الله يقول في الأيام الأخيرة خلاص انتهى، صار خبل. قال الليلة موعدي مع جبريل الساعة 2 بيجيب لي كتاب جديد، قرآن جديد. وين وكيف يعني كيف طالب علم يدرس كيف تنطلع عليه؟ عدم العلم. أي شيء، أي شهوة، أي شيء، أي شعار، أي شيء، مستعدين ندوس العلم اللي عندنا كله ونمشي وراء، نمشي وراء الشعارات. هذه المصيبة، هذه مصيبة هذه الأمة، عدم العلم حقيقة. في علم، لكن مصيبة هذا العلم عند طلاب العلم أن كثيرا منهم إذا حصل التعارض بين هذه الثوابت العلمية، ثوابت علمية، والله ديننا هذا في أصول ما موجود في أي دين من الأديان، ما موجود عندنا أمور بس تمشي خلاص انتهى، والله لن تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض عندنا. لكن المصيبة أنه هذا كله نتركه، لما شوية شعارات جوفاء، شوية مصالح، شوية زيطة وزنبريطة مثل ما يقولون إخواننا المصريين، ما دام في طبلة وفي كذا احنا وراها. لذلك صدق والله الناس كانت تستغرب انه كيف الدجال راح يجمع. مساكين عاشوا وماتوا، ماتوا علماء قبل 400 سنة وقبل 600 سنة، وقفوا موقف من احاديث ايش الدجال، قالوا معقول؟ لا لا، هذه الاحاديث فيها شيء، هذه الاحاديث ما هي صحيحة. يا شيخ في البخاري صحيح مسلم صحح على إما، كان يا شيخ ما يمكن، ما يمكن كذا شكله ومنظره وبين عينه كذا ويتبع وبالآلاف وعشرات الآلاف يكون له أتباع. لا، هذه الأحاديث فيها نظر. كفرهم كثير من العلماء لأنهم أنكروا أحاديث الدجال. سبب الإنكار ما قادر ايش يستوعب انه يوجد في الامة وعندنا العلوم هذه كلها والاحاديث، ثم ايضا يوجد في الامة من يتبع الدجال ويسجد له سجود، سجود، انا ربكم حاضر، ايش تبي؟ اسجدوا لي. سجود على الارض للدجال. والله يا شيخ ما استطاعت عقولهم تستوعبها، فراحوا المساكين انكروا، قالوا لازم الاحاديث فيها شيء، الاحاديث فيها شيء، فانكروا الاحاديث، راحت العلماء راحوا ايش كفروا، قالوا ردوا امورا معلومه من الدين بالضروره، كذبوا احاديث صحيحه في البخاري ومسلم تلقتها الامه بالقبول وهم يردونها لانها لا توافق عقولهم. فعلا كيف امه؟ لكن اليوم لا صدق، والله لو فيه اقبح من الدجال ايضا سيجد من يتبعه. أم اليوم تصدق كل شيء، النصر هزيمة، الهزيمة نصر، كل شيء، كل شيء مصدق. طيب وين؟ لا عقل ولا علم. فالمصيبة عظيمة جدا، والخطب جلل يا عبد الله، جلل، وهذا كله راح يقع في هذه الأمة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ونعرف أني طولت، نقف لكم للدرس القادم إن شاء الله على طول حديثنا، ونلتزم الحديث حتى نعرف كيف نقف عند هذه الأحاديث، نعرف كيف نقف عند هذه الأحاديث. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، عند هذه الأحاديث صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.